فالجواب أكرمت محمدا، أكرمت تقابل أكرمت، ومحمدا هو المجهول المسؤول عنه، إعرابه مفعول به، أكرمت محمدا. إذا ما إعراب من في من أكرمت مفعول به مقدم، لكن مفعول به مقدم وجوبا. وإذا قيل كيف جئت تقول جئت ماشيا، جئت تقابل جئت، وماشيا في الجواب حال. إذن ما إعراب كيف في كيف جئت؟ حال مقدمة وجوبا. أين تسكن تقول أسكن أمام المسجد، أسكن تقابل تسكن، وأمام المسؤول عنه تقابل أين، وأمام ظرف مكان، أين ظرف مكان، وهكذا. فهذه القاعدة العامة في إعراب أسماء الاستفهام. نعم، ما أذن لك في السؤال. نعم، في أل الموصولة ما بالها؟ جاء الذي، سؤال الأخ عن أل إذا دخلت على الفعل المضارع نحو جاء ليشرح الدرس. الجواب عن ذلك هذه من المسائل التي تشرح في النحو الكبير. فأل الموصولة قد تدخل على الفعل المضارع، فقال جمهور النحويين إن هذا ضرورة أو شذوذ، وقال بعض النحويين إنه لغة قليلة. نعم، تفضل. الفرق بين المستتر والمحذوف من حيث اللغة لا فرق، لكن من حيث الاصطلاح النحوي عند النحويين يختلف. فالمستتر هذا مصطلح نحوي لا يطلق إلا على الضمير الذي لم تضع العرب له لفظا، ولا يكون كما عرفنا إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لكان وأخواتها للناسخ. وأما المحذوف فإنه يطلق على ما كان الأصل فيه الذكر ولكنه حذف لفظه من الجملة، فيطلق على العائد جاء الذي أحب أي أحبه، يطلق على المبتدأ المحذوف، يطلق على الخبر المحذوف ونحو ذلك مما يجوز حذفه. نعم، هذه مصطلحات نحوية لا بد أن نعرف ما المراد بها. طيب، لعل الأسئلة انتهت الآن. طيب، نعود إلى النواسخ، نعود إلى النواسخ على الأقل نشرح في أول النواسخ قبل أن ينتهي الدرس، لكي فقط نربط النواسخ التي تأتي بباب المبتدأ والخبر الذي شرحناه. فنقول إن العرب تدخل على الجملة الإسمية التي تكونت من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع نواسخ، وقد حصرها النحويون في ثلاثة أنواع أشرنا إليها من قبل. فالنوع الأول النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ككان وأخواتها، والنوع الثاني النواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر كإن وأخواتها، والناسخ الثالث الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر وهي ظننت وأخواتها. ويتبين لك من ذلك أن الجملة الإسمية المكونة من جزئين قد استوفت جميع الصور العقلية للرفع والنصب، الرفع والنصب صورها العقلية أن يكون الجزءان مرفوعين أو منصوبين أو متخالفين. متخالفين يعني مرفوع ومنصوب، أو منصوب ومرفوع. كل هذه الصور مستوفاة في الجملة الاسمية، واستيفاؤها كان مناسبا لكثرتها في الكلام. فالصورة الأصلية للجملة الاسمية وهي المبتدأ والخبر صارت مرفوعة الجزئين لأنها الأصل، فأعطيت أقوى الحركات، لأنه من المقرر أن الضمة هي أقوى الحركات، بعدها الكسرة وبعدها الفتحة، فالفتحة أخف الحركات والضمة أثقل الحركات والكسرة بينهما، وأما السكون فليس بحركة كما شرحنا، بل خلو للحرف من الحركة. فأعطيت الصورة الأصلية أقوى الحركات الضم، ثم أعطوا الناسخ الأول رفع الأول ونصب الثاني، كان محمد كريما، لأن هذا الناسخ أكثر ورودا في الكلام من الناسخ الثاني والثالث، فكان وأخواتها الثلاثة عشر أكثر ورودا من إن وأخواتها أو ظننت وأخواتها. ولما جاءوا إلى الناسخ الثالث كإن وأخواتها أعطوه نصب الأول ورفع الثاني، فبقيت فيه القوة لوجود الرفع في الجزء الثاني، فإن وأخواتها فرودها في الكلام ليس قليلا أيضا. فلما جاءوا إلى الناسخ الرابع الثالث وهو ظننت وأخواتها وأقل النواسخ ورودا في الكلام، عندما نقول أقل النواسخ ورودا ليس معنى أنه قليل، ظننت وأخواته استعماله كثير في الكلام، لكن بالنسبة إلى كان وإن أقل، فأعطوها الفتح وهو أخف هذه الحركات. فكأن هذا والله أعلم من مراعاة المناسبة في الكلام. فلهذا كثيرا ما يردد النحويون هذه العبارة، وهي قولهم اللغة عادلة وحكيمة، اللغة العربية عادلة وحكيمة. عادلة أي تعدل بين ألفاظها في الأحكام، فتجد أنها مهما مالت في باب من الأبواب إلى حكم من الأحكام، كأن تميل إلى النصب أو الجر أو الرفع، كأن تميل إلى الفتحة أو الضمة أو الكسرة، تجد أنها في باب آخر تعدل هذا الميل وتميل مع الجهة الأخرى، كما رأينا مثلا في جمع المؤنث السالم مالت اللغة مع الكسرة، صار هذا على حساب الفتحة، فلما جاءت إلى الممنوع من الصرف مالت مع الفتحة على حساب الكسرة، فحدث التعادل. ولهذا أمثلة كثيرة في اللغة، ومثالها هنا أنه في الناسخ الأول رفعت ونصبت، وفي الثاني نصبت ورفعت فحدث التعادل، وفي المبتدأ والخبر وفي ظننت وأخواتها رفعت هناك ونصبت هناك، فحدث التعادل بذلك في كل الصور. فلهذا تجد النحويين إذا تخلفت صورة من الصور يعللون لماذا تخلفت هذه الصورة، والأصل ألا تتخلف، بناء على ذلك مثلا اللغة الأصل فيها أن تأتي على المعاني الستة التي ذكرناها في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تقول قائم وقائمة وقائمان وقائمتان وقائمون وقائمات، وهكذا تتصرف اللغة على هذه المعاني الستة. فعندما جاءوا مثلا إلى ضمير المخاطب قالوا أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، فللمفرد والمفردة وجمع المذكر وجمع المؤنث، لكن في التثنية قالوا للمذكر هما، وقالوا للمؤنث قالوا المذكر أنتما، وقالوا المؤنث أنتما، يعني أسقطوا ضميرا خاصا للمثنى المؤنث. فتجد أنهم يعللون لماذا أسقطوا هنا، وهكذا في كل ما يسقط في التقسيم بناء على قولهم إن اللغة العربية عادلة وحكيمة. حكيمة يعني محكمة البناء، يرون أن اللغة محكمة البناء، حتى ذكر كثيرون أن اللغة العربية توقيفية من الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا القول ليس بقوي لكنه مذكور. طيب، سيبدأ ابن هشام كالنحويين في الناسخ الأول، ويذكر ما يدخل تحته من كان وأخواتها والحروف العاملة عمل ليس، ثم الناسخ الثاني، ثم الناسخ الثالث. وكنا نتمنى أن لو استطعنا أن نشرح هذا المتن كاملا، ولكن الوقت كما رأيتم كان أقصر وأبخل من ذلك، ولعل الخلل كان مني لأني لم أشرح هذا الكتاب من قبل، إلا أن الإخوة أصروا عليه، فليس لي في شرحه ومعرفة ما يناسبه من الوقت خبرة، فقلت لعلي أحاول أن أشرحه، وأخبرتهم من قبل أنها محاولة ضعيفة، لأن الظاهر أنه ما يمكن، لأننا شرحنا من قبل في هذا المسجد الآجرومية وهي متن صغير في 3 أيام في العصر والمغرب والعشاء، والآن 3 أيام العصر والمغرب فقط، فلا يمكن أن نشرحه، لكننا شرحنا قرابة الثلث، والثلث كثير. كيف الثلث كثير؟ أنا أقول قليل. وسنكمل إن شاء الله شرح باقيه في دورات أخرى، ولعل فيما شرح بيان لطريقة الكتاب والتعامل مع عبارات وفك هذه العبارات ومعرفة المعاني المضغوطة ونحو ذلك. ويمكن إن شاء الله إذا شرح الكتاب في دورات أخرى أن تجمع كل هذه الدروس في رابط واحد. وذكرنا من قبل أني قد شرحت بحمد الله الأزهرية لخالد الأزهري، وهو متن متوسط قريب من قطر الندى وبل صدى، إلا أن خالد الأزهري رحمه الله حاول أن يسهل العبارة وأن يعيد شيئا من الترتيب وإضافة بعض المسائل التي يراها مهمة، وحذف بعض المسائل التي يراها غير مناسبة للمتوسط. وفي أول شرحي للأزهرية ذكرت موازنة بين قطر الندى لابن هشام وبين الأزهرية، بينت مزايا كل كتاب وعيوبه، ومع ذلك فإن شرح الأزهرية يغني كثيرا في شرح القطر. وإن كان هذا يعني يحزنني، لكن أفرحني كثيرا ما رأيت من اهتمامكم وإقبالكم رجالا ونساء على تعلم هذه اللغة الشريفة المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد غردت في ذلك تغريدات ولامني فيها من لامني، لكن لا ألام في فرحي بكم واهتمامكم بهذا العلم الشريف. أنبه أيضا يا إخوان إلى أن هذا الدرس وأمثاله لا يمكن أن يكون شرحا للنحو ولا لقطر الندى ولا للنحو المتوسط، ولكنه بداية جيدة وقوية وموفقة بإذن الله تعالى لشرح النحو المتوسط، ولكن المأمول والواجب أن تأخذ هذا الشرح وأن تعيد استماعه مرة من بعد مرة حتى تتشربه شيئا فشيئا، فإن العقل لا يمكن أن يتشرب المعلومات مرة واحدة. كالإسفنجة، لو ألقيت عليها ماء كثيرا ستتشرب شيئا قليلا منه والباقي يذهب يمينا ويسارا، لكن لو وعدت مرة أخرى الماء قليلا قليلا في أوقات متفرقة ستجد أن الإسفنجة ستستوعب أكثر كمية من الماء. وهكذا العقل البشري لابد أن تعيد عليه المعلومات مرة من بعد مرة حتى يتشربها كلها ويستطيع أن يخزنها بطريقة صحيحة، حتى تجد بإذن الله تعالى أنك قد استوعبت هذا الشرح، فتستطيع بإذن الله أن تنتقل لما هو أعلى منه. أنبه أيضا يا إخوان أن لبعض وسائل الاتصال لمن أراد أن يسعدني باتصال أو سؤال أو نحو ذلك، فلي على تويتر حساب باسم المفتي اللغوي، أنا الذي أديره بنفسي، وهو حساب خاص باللغة لا علاقة له بشيء آخر غير اللغة، فمن كان عنده سؤال فليتوجه به أجيب عنه بقدر الاستطاعة، يعني بقدر ما يسمح به الوقت. وفي المفضلة بعض الأسئلة المهمة والفتاوى التي حررتها، وفيها أيضا روابط بأهم دروسي سواء في شرح الآج الرومية أو شرح الأزهرية أو شرح ملحة الإعراب أو شرح الشبراوية في النحو أو شرح ألفية ابن مالك، فقد شرحت هذه الكتب جميعا، فمن أراد أن يعود إليها فإن هذا يسعدني، وأتلقى الأسئلة التي ربما يعني تجدونها في أثناء استماع هذه الدروس. هذا كل ما عندي في شرح هذا المتن، وأدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالتوفيق والسداد، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يباركنا وأن يبارك لنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.